الله أكبر.

说的出啊。 我爱护自己的那个苦，我护自己的那个苦，我 لأبعث غلاما زكيا قبل هذا

فأشارت إليه Oh, ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم إنما قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه صدق الله العظيم.